نبيك المصطفى العدنان والصحبة اللي لقيت جنبه سلام وامان، تغفر لنا ذنوبنا ودايما علينا تجود. نفسي ازور الغيالي واصلي في الحرمين، نفسي ازور الغيالي واصلي في الحرمين، والصلاة يصوم فرضك ويزكي وحج بيت الله وحج بيت الله من زمزم اشرب تروي وتوب واسعى وافتكر سيدنا ابراهيم وتوب واسعى وافتكر سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل وافرح يا مؤمن وحمام الحيمة يطوف فرحا وبيغني وحمام تنزيل ربك بعت لك سلامه ليك ولأمتك لأمتك ربك بعت لك سلام ربك بعت لك سلام ليك ولأمتك ويقول لك اقرا كلام ويأكد رحمتك ويقول لك اقرا كلام ويأكد رحمتك ويقول لك اقرا كلام ويأكد رحمتك ويدي له علم الكلام والمعنى والتتويج حوالين الكعبة نطوف واخشعنا فينا البشر ليهم ما بتروحش زمزم لما شربت قال النبي المصطفى زمزم لما شربت وعدنا والسماعين نشرب ما نشرب